أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فتكملة لبعض النصائح التي تقدمت في اللقاءات الماضية، يأتي بعض النصائح المتناثرة نحاول يعني ذكرى ما تيسر منها بعون الله تبارك وتعالى. من هذه النصائح أنه ينبغي للخطيب والواعظ وكذا من باب أولى الكاتب الذي يكتب مقالة أو موضوعا أن يحسن الثناء على الله تبارك وتعالى كلما مر ذكره جل وعلا، وكذا يحسن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا الدعاء كلما مر بأحد الصحابة أو الأئمة الأعلام أو ذكر أحد الصالحين يدعو له بالرحمة والرضوان. وهذا الأمر يتكلم عنه بتوسع الإمام الجليل الإمام النووي رحمه الله في مقدمته لشرحه لصحيح مسلم، وهذه المقدمة مقدمة طويلة غزيرة المنافع، ينبغي على طالب العلم أن يقرأها قراءة متقنة، فيها الكثير من الأصول والقواعد والفوائد. ولذلك عاب الإمام النووي رحمه الله على الإمام مسلم في بداية الكتاب، حيث أن الإمام مسلما رحمه الله تبارك وتعالى قال في المقدمة: وصلى الله على محمد خاتم النبيين، ولم يضم السلام إلى الصلاة، فعلق على ذلك الإمام النووي رحمه الله. ومن الأمور الهامة أن الإنسان يأتي بحمد الله تبارك وتعالى بصورة سهلة قرآنية طبيعية دون تحويل أو تفنين أو تقليد، يعني حين يثني على الله جل وعلا يقول الحمد لله، الحمد لله، هكذا بهذه العبارة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى. لأن المفسرون يقولون قوله تبارك وتعالى الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وعلمنا ظنه أن نحمده، فكأنه جل وعلا قال قولوا الحمد لله. وبعض الناس يعجب ببعض الخطباء فينقل عنهم حرفا حرفا، يعني بل للأسف الشديد وجدنا بعض الخطباء يفرغ شرائط لبعض الخطباء، يفرغ يعني يأتي بشريط يسمعه ويفرغه. يعني استمعت لأحد المتحدثين في درس في شهر رمضان الماضي، فكان حريصا على تخريج الأحاديث، ومر بنا في مسألة التثبت في نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المتحدثين يخاف من النقد فيبدأ كلما أتى بحديث خرج أيما تخريج، فكان يأتي ببعض الأحاديث يقول رواه البخاري ومسلم وبعض الأحاديث يقول رواه الإمام أحمد. في بعد الدرس قلت له يا فلان يعني الحديث الفلاني على الأقل لا البخاري ولا مسلم ده في سنن الترمذي، فقال لي والله ده هو شريط للشيخ فلان وأنا، وطبعا يبدو أنه نقله خطأ كمان، يعني هو سمع الشريط وجيه يعمل الدرس أو الخطبة، فهو الشيخ يعزو الأحاديث إلى مصادرها، فهو أراد أن يعزو الأحاديث إلى مصادرها فأخطأ في العزو. فبعض الناس يعجب، وبعض الخطباء يؤلف طرق يعني للحمد كثيرة. الإنسان لما يأتي بهذه العبارة القرآنية له اتباع، الإنسان متبع، مهم جدا جدا أن الإنسان يكون متبعا. بعض الناس مثلا يقول حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا للأسف الشديد أحيانا الكلام ينتقل من القضية إلى غير قضية. القضية أن لما إنسان يتكلم كلامه صح أو خطأ، ولما إنسان ينتقد انتقاده صح أو خطأ. في مثل هذا الحال لا شأن لنا بهذا أو ذاك، يعني من يرد على من، لا شأن لنا بذلك تماما، لا شأن لنا، لأن إحنا بصدد صواب وخطأ، مش بصدد ده الشيخ فلان وده مثلا الواد فلان، ده الدكتور فلان وده الأخ فلان، إحنا بصدد مسألة أساسية وندع بقية الأمور، بل إنني أنصح بأننا ندع حتى الأسلوب، يعني يكون عندنا عدة قضايا لا ينبغي أن يطغى بعضها على بعض، يعني واحد بيتحدث وواحد انتقد، اللي بينتقد انتقد صح ولا غلط وبأسلوب صح ولا غلط، وفي الوقت اختار الوقت المناسب أو غير المناسب، كل دي أمور بيطغى بعضها على بعض، حتى أننا ربما ننسى الأمر الأهم. الأمر الأهم أن مثلا الكلام اللي قاله الدكتور أو الشيخ أو الداعية أو العلامة صح أو غلط، قد يكون المنتقد أخطأ في اختيار الوقت، وقد يكون تعجل، وقد يكون في نفسه شيء يعني تداخلت الأمور ببعضها، وقد يكون الأسلوب غير مناسب، ولكن في النهاية لا بد من إعطاء كل ذي حق حقا. يعني إيه؟ والله الأخ اللي تكلم إلا اعترض أسلوبه غير مناسب وطريقته منفرة ومعه حق في اعتراضه، يعني دي أمور كلها لا بد منها، لا بد إن الإنسان يعني ما بعض الأمور يطغى على بعض. فبعض الناس يقول مثلا حمدا لله، ما الفرق بين حمدا لله وبين الحمد لله؟ طبعا الفرق كبير، يشير إليه الإمام الجليل شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، وذلك في تفسير سورة الفاتحة في الكلام على قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، يقول فإن قال لنا قائل وما وجه إدخال الألف واللام في الحمد، وهلا قيل حمدا لله رب العالمين، قيل إن لدخول الألف واللام في الحمد معنى لا يؤديه قول القائل حمدا بإسقاط الألف واللام، وذلك أن دخولهما في الحمد مبني على أن معناه جميع المحامد والشكر الكامل لله. يعني الإمام رحمه الله يقول بأن الألف واللام للاستغراق، يعني المحامد بجميع أنواعها وأصنافها وأحجامها مجموعة لله تبارك وتعالى. فما هو الفرق بين حمدا وبين الحمد باختلاف أنواعه وأصنافه؟ طبعا فرق كبير جدا جدا. لذلك ورد في ترجمة الإمام الجليل أبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، أورد عنه الإمام ابن كثير في البداية والنهاية والإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة، أنه ذهبت بغلته بما عليه، معه البغلة ويحمل عليها أشياء، فذهبت ضاعت، فقال لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها، فسرعان ما رآها، فأمسك بزمامها وركب عليها ثم قال الحمد لله. فقيل له في ذلك يعني أين المحامد، أين النذر، أنت نذرت أن تحمد الله بمحامد كثيرة، فأين المحامد الكثيرة؟ لأنه قال هذه العبارة القرآنية الحمد لله، فقال وهل تركت شيئا، جعلت الحمد كله لله. يعني هذا الفهم فهم قرآني دقيق. فطبعا يعني لا داعي بقى لأنواع كثيرة جدا جدا، ولا داعي أن الأخ مثلا يقعد يألف في المقدمة ويحفظ فيها ساعة ربما ساعة وربما ساعات. يعني بعض الخطباء المقدمة بيبذل فيها جهد كبير جدا جدا، والأشعار وإتقان الأشعار يبذل فيها وقت كبير، وربما على حساب أمر آخر، لأن عادة يعني عادة ليس فينا النابغة الذي إذا وقع نظره على شيء حفظه، وإذا سمع شيئا مرة حفظه. يعني دي أمور يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على حفظ ما يجب حفظه، يعني أن نحفظ الأحاديث بألفاظها وأن نؤديها كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد الإنسان ينشغل بالمقدمة وأيضا الخاتمة، الخاتمة فيها أمور يعني طبعا تقليد، والأدعية يعني هناك أدعية منتشرة تلقاها الخطباء عن بعض كأنها في أصح كتب السنة. يعني والله بعض العبارات يتلقاها الخطباء عن بعض وكأنها في أصح كتب السنة، يعني كأنها من في أعلى درجات الصحة. فطبعا الخطيب ينبغي أن يعني ما يتعبش نفسه، لا يجهد نفسه في المقدمة ولا في الخاتمة، يجهد نفسه في إتقان الأحكام التي لا بد أن تخرج عفوا على لسانه. بعض الناس يقول أنا لا أتكلم في الأحكام، وما أدرك، لا بد أن الإنسان يذكر شيء ويقول أمر الله بكذا، الله تبارك وتعالى يحب كذا وكذا، كلمة الله يحب كذا حكم من الأحكام، فهذا أمر ينبغي على الإنسان أن يراعيه. والإمام النووي رحمه الله يقول بأن الإنسان لا يسأم من تكرار، كلما مثلا ذكر اسم الله تبارك وتعالى يقول رضي الله تعالى عنه، الله جل وعلا، الله تبارك، كلما ذكر الله تبارك وتعالى يقول سبحانه وتعالى أو تبارك اسمه أو تبارك وتعالى أو جل وعلا أو نحو ذلك من أنواع الثناء على الله تبارك وتعالى، ولا يسأم من التكرار حتى لا يحرم خيرا كثيرا. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتقن. العلماء نبهوا أن يأتي المتحدث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصورة متقنة. بعض الناس ربما يعني ذكرنا بذلك بعض الناس البسطاء جدا جدا، يعني بعض المستمعين البسطاء لاحظ على بعض المتحدثين الكبار والعلماء المشهورين أنه لا يكاد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني عادة يقول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، فعل صلى الله عليه وسلم. طبعا ده يعني أمر خطير جدا جدا، يعني كيف يعني هذا الأمر، أين التوقير؟ طبعا كلمة صلى الله عليه وسلم طلب في صورة خبر، يعني هو خبر صورته طلب صورته الخبر، إن معناها اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كما نقول فلان رضي الله تعالى عنه، كلمة رضي الله عنه هذا خبر، ولكن معناه الطلب. أظن أن العلماء رضي الله عنه طلب. أيوة. هنا دعاء رضي الله عز وجل. ولكنه في صورة فعل ماضي. خبر رضي أي يعني أنا أخبر أن الله رضي، ده في الظاهر. ولكن الأولى اللي هي صلى الله عليه وسلم دي يعني الخبر. هي ظاهرها خبر، ولكن معناها أنا أدعو الله تبارك وتعالى، أطلب من الله جل وعلا أن يصلي، يعني هي دعاء مني أنا، طلب مني أنا. في جزء من الجملة مقدر بقى شيء اسمه طلب في صورة خبر، وكذلك فلان رحمه الله. بعض الناس بعض العوام بيتساءل فلان رحمه الله، لك يعني أنت متأكد أن الله رحمه؟ نقول نحن كلمة رحمه الله معناها أسأل الله أن يرحمه، فهي برضو طلب صورته الخبر. فلما الإنسان يقول صلى الله عليه وسلم يأتي بها في صورة الإنسان الداعي الطالب المتضرع، ويحسن هذا الأمر، وكذلك العلماء والصالحين كلما مر بذكر عالم صحابي تابعي إمام من الأئمة عبد من العباد الصالحين يقول رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله جل وعلا، هذا أمر الإنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى به. وطبعا يعني أحيانا الأسلوب يعني كما تقدم قبل ذلك يكون ممكن الإنسان يتكلم بأسلوب صعب، ممكن يتكلم بأسلوب سهل، ممكن يتكلم بأسلوب عامي، ممكن يتكلم بأسلوب سوقي أو يعني إن صح التعبير شوارعي أو هابط. فينبغي على الإنسان الخطيب اللي بيقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم بهذه المهمة التي هي أصلاً أساساً مهمة الأنبياء، ينبغي أن يكون مهذباً، يعني يظهر عليه الوقار حتى في طريقه، في طريقته، في طريقة أدائه، في إتيانه بالألفاظ. وطبعاً فرق بين أن الإنسان يسهل الأسلوب ويهبط بالأسلوب. الأسلوب يعني بعض العلماء ومنهم الشيخ مصطفى العدوي تكلم في الكتاب اللي طبعاً قرأنا منه كثيراً قطب العام، قال بأن اللغة العربية بعض الناس يقول لا يفهمها الناس، والجواب أن اللغة العربية يفهمها الناس، فنشرات الأخبار باللغة الفصحى، ويعني الناس تفهم نشرات الأخبار، نعم كل الناس يتجمع حول أجهزة الإعلام ويستمع إلى نشرات الأخبار، وطبعا ليست لا بالعامية ولا باللغة الهابطة، إنما باللغة العربية الفصحى، والخطأ فيها والحمد لله ظاهر ونادر. يعني الحمد لله حتى الآن جميع الإذاعات العربية الخطأ فيها واضح وقليل ليس بالكثير. هذا أمر الأمر التالي، وهو إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به، هو الاستخارة. الاستخارة في الأمور كلها. بعض الناس طبعا ربما يقول إيه الدعوة إلى الله واجب فلا تحتاج إلى الاستخارة، فأنا هقوم بواجب الدعوة إلى الله فلا أستخير. وطبعا ما حدش من العلماء قال لا استخارة في الواجبات هكذا، يعني هو بعض المتحدثين يقول الاستخارة لا تكون في الواجبات هكذا على الإطلاق، لا، يعني أنا أستخير في أني أصلي أم لا، الصلاة واجب، ولكن مثلا سيأتي الفجر إن شاء الله يجب علي صلاة الفجر في المسجد الفلاني؟ لا. ستأتي صلاة الجمعة، فهل يجب علي أن أصلي الجمعة خلف الإمام الفلاني وأستمع الخطيب الفلاني؟ طبعا لا. فلو أن الإنسان استخار أن يصلي الجمعة هنا أو هنا، الإنسان يجب عليه أن يعمل وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يجب عليه أن ينضم لهذه الجماعة. يعني الإنسان مثلا وجد أنه واجب عليه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وجد عنده قدرة على الخطابة فخاف من الاسم، اسم التخلف عن هذا الواجب. طيب، واجب عليه أنه يخطب تبع الأوقاف، ولا واجب عليه أن يشوف أي مسجد ما فيهوش خطيب يخطب، ولا واجب عليه أن ينضم لجدول تبع جماعة من الجماعات؟ طبعا هو كل هذا بالتحديد ليس بواجب. فالإنسان يستخير، نعم الإنسان يستخير أنه هو يقدم في الأوقاف ولا لا، يستخير أنه هو يدخل أنصار السنة ولا يدخل دعوة الحق، ما يستخيرش أنه يدخل في مثلا جهة فيها بدعة، لأن بقى الأمر واضح. وإن كنت يعني لا أرى حرمة الاستخارة، يعني لو أن الإنسان مثلا فيه ناس من أهل البدع هيعمل معهم بالسنة، ممكن يكون فيه ناس من أهل البدع وبيدعوك أنك أنت مثلا تعمل معهم خير، مسجد فيه بدع ويقول لك والله يبقى تعالى صل معنا، يبقى تعالى احضر معنا، يبقى تعالى إلقي كلمة. فكونك تذهب إلى هناك وتلقي كلمة وتقول الحق وبطريقة يعني مناسبة ليس فيها إثم، فلا مانع من الاستخارة. فالخطيب يستخير يعني أدخل في هذا المجال أم لا، يعني يستخير في هذا الأمر، يستخير يخطب تبع هذه الجهة أم لا، يستخير يخطب إن شاء الله الجمعة الآتية في هذا الأمر أم لا. يعني سن أعد موضوعا من المواضيع، أعد آيات يفسرها أو حديثا يشرحه أو نصيحة في أمر من الأمور تتعلق بأمر من أمور التوبة أو التحذير من المعاصي أو التذكير بالآخرة أو غير ذلك، يستخير. وهذا الأمر الحقيقة فيه بركة، وتركه حرمان لهذه البركة. وكذا الإنسان يستخير في درس العلم الذي يحضره، الشيخ الذي يتلقى عنه، الإخوة الأصدقاء الذين يقضي معهم معظم وقته ويذهب معهم لأداء العمرة، يستخير في الكتب ويبدأ بهذا الكتاب أم بذاك. وطبعا الاستخارة مع حسن التفويض، تفوض ان الانسان احيانا يكون يعني نفسه تميل الى شيء ويستخير مع هذا الميل قوي. بل اننا نسمع بعض الاخوه يقول يعني انا استخير ولكن اعمل حسابك انا ما عنديش استعداد ما اعملش كذا. طبعا الافضل انه لا يستخير، رغم انه ما عندوش استعداد، ولكن يستخير مع التفويض، يعني ان هو يعني ياتي بالدعاء ويكون فيه تفويض، يفوض الامر لله تبارك وتعالى، ويعني يقول بلسان حاله قبل لسان مقاله: يا ربي انا لا ادري الخير، اختر لي الخير. ويكون عنده حسن استسلام لله تبارك وتعالى. والامام ابن تيميه رحمه الله له يعني هذا الكتيب المعروف بالوصيه الجامعه لخير الدنيا والآخرة. هذا كتيب كتبه الإمام ابن تيمية رحمه الله لأحد يعني المسلمين المعروف بأبي القاسم المغربي، طلب من الإمام رحمه الله يعني وصية تجمع له خير الدنيا والآخرة، فكتب له هذه الوصية، ثم يعني اعتنى الناس بها وطبعت ووصلت إلينا والخير والحمد لله. يقول الإمام رحمه الله: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء. فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. يعني هو بيجعل الاستخارة كالدعاء، وعلى فكرة الاستخارة تحتاج آداب الدعاء، الالتزام بآداب الدعاء. ثم يقول رحمه الله: لكن إذا عن للإنسان جهة، إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. يعني في أكثر من موضع من الوصية ذكر الإمام رحمه الله الاستخارة المتلقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك. أنا ما أعرفش إحنا بقالنا قد إيه، بقالنا نصف ساعة، نص ساعة بالضبط. طيب نكتفي علشان نعطي وقت للمطالعة إن شاء الله. كنت عايز المطالعة تبقى يعني بالترتيب، إن كان في كشف الأسماء نبدأ بالترتيب، وكل أخ ياخد خمس دقائق بما فيه، يعني إذا كان سريع القراءة أو بطيء القراءة. يعني الحاب اقترحت كده على اساس ايه؟ يعني ممكن يكون اخ سريع البطاقه، سريع القراءه، ف ياخذ وقت قليل، واخ بطيء القراءه فممكن ياخذ مثلا ربع ساعه فيحدث ملل عند بعض الناس، فاحنا نضبطها ان شاء الله على خمس دقائق. طب استلم انت الموضوع ده. طيب اتفضل يا شيخ، لو تقول له بقى احنا كنا وقفنا فين. احنا قرأنا كم صفحة يا شيخ حسام؟ صفحة 10 بس الصفحات. لا ده اتفق معاك، دي شبه لنا يا شيخ. ولما علم عدو الله، ولما علم عدو الله. صفحة 10 في نفس الطبعة؟ في نفس الطبعة يا شيخ. طيب والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم، قال تعالى: لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم. قال تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه. وإن اختال عدوه أحدهم كما يختال الغيب. وإن اغتال وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل ثاني كده وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل فهذا لا بد منه لأن العبد قد يلي بالغفلة والشهوة والغضب عندك قد بلى قد بلي هو طبعات ربما يكون فيها غلط عندك نقطتين ماشي لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة اللي هي الغفلة والشهوة والغضب ولو احترز العبد ما احترز فلا بد له من غفلة ولا بد له من شهوة ولا بد له من غضب هو احنا عايزين يبقى عندنا برضو شيء ان شاء الله استفادوا الإخوة كلهم ان الوقف يلزم معه التسكين يعني اذا كنا نقش نقف نسكت نصل فلا بد له من غفلة ولا بد له من شهوة ولا بد له من غضب وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم علشان ما تبقاش في النوم الصرف ماشي يعني هتبقى ايه يا جماعة؟ مفتوحة من أحلمة؟ طيب اكتبوها وتراجع لا نسلم بقى كده هي عندي من أحلام عندي أنا من أحلام الخلق فإيه كتب بقى مذكرة وتراجع الشيخ أسامة هيكتب مذكرة بال هي عندي من أحلام الخلق طيب ماشي اللي بعده طيب فتح الله عليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم ومع هذا وأثبتهم ده نعمل فيها إيه؟ هي عند أنا كله مجرور بمن وتراجع المسألة الكتاب بقى كده مذكرة وتراجع لما عند أنا كله مجرور بمن وأنا عايز الحقيقة يعني أذكر إخواني بهذا الأسلوب العالي المهذب للإمام رحمه الله لأن بعض المتحدثين يذكر آدم لا على أنه يعني أول نبي ولكن على أنه يعني أبونا آدم اللي عمل العمدة يعني فخد بالكم من أسلوب الإمام وليت نقرأها تاني العبارة تاني أسلوب الإمام يعني بما فيه من توقير لآدم صلى الله عليه وسلم أنه يعني أول الأنبياء ولعله أول الرسل وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه فما الظن بفراسة الحلم؟ بفراسة الشاب النقط بالشين. لا بالشين. ولها معنى يعني كده بالشين. فراسة. لا الظن بفراسة الايه فين؟ هو في تعليق عندي بيقول إيه؟ أي أن حلمه بالنسبة إلى آدم حمق، فإن الفراشة أشد شيئا حمقا إذ ترمي نفسها على النار. يعني ده طبعا اللي طبعا القديم ده طبعا اللي كانت أي أن حلمه بالنسبة إلى آدم حمق، يعني لما نقول بقى أي واحد من بني آدم كثير الحلم، كثير الحلم من بني آدم يساوي هذه الكثرة قليلة جدا جدا بالنسبة لحلم آدم عليه السلام. يقول كفراشة الحلم يعني حماقة، إن الفراشة تدعي الذكاء، ذكاءها إيه؟ تجري على النار فتقع فيها فتهلك نفسها. الحلم هنا بمعنى إيه؟ هنا بيقول إيه؟ أي أن حلمه بالنسبة إلى آدم حمق، فإن الفراشة أشد حمق أشد شيئا حمقا إذ ترمي نفسها على النار. الحلم بمعنى الحلم. الحلم اللي هو العقل. الحلم. الحلم غير الحلم. الصفة الأخلاقية مع فكرة مصطفى. الحلم والأناة يعني. طيب. ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفه. ومن عقله؟ ومن عقله. ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر، ولكن في بحر. كتفلة في بحر. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة فيوقعه. لا يخلص. فيوقعه. الأخ صلاح قال إيه؟ يخلص. قال ولكن عدو الله. طبعا النطق كده صحيح الحمد لله. ان اما ان نقول ولكن عدو الله، او نقول ولكن عدو الله. لما قلنا ولكن يبقى يلزم النص اداه النص. طب الاخ صلاح جابها ايه؟ لا قال ولكن عدو الله، يعني كايه؟ كما في سوره مريم لكن الظالمون اليوم تبع. يعني اذكر يعني في فتره من الفترات كنا نسال بعض، احنا عرفنا بان لكن تنصب المبتدا، فكنا بعضنا يسال بعض لكن الظالمون ولا الظالمين؟ طبعا هي ماشي، لكن غير لكن. لا نقصد يعني ان هو لو قلنا هنا ينفع نقول ايه لكن، وينفع نقول لكن. فاللي يقول لكن لا بد ان ينصب، واللي يقول لكن يرفع. يكمل دقيقتين كمان. وان تلك الواقعه قد اجتاحته واهلكته، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته وراء ذلك كله. وراء ذلك ايه؟ كله. ايوه الله يفتح. ايمن امين حوادث. هو يا ريت كل اخ يبقى معانا سكوته علشان يسهل عليه المطالعه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد الله بعبده خيرا فتح له من ابواب التوبه والندم والانكسار والذل والافتقار والاسلام. يا ريت نسكن او نصل. والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ والاستعانة به. والاستعانة اما نقول والاستعانة أو نقول والاستعان يعني في سورة الحجرات بئس الاسم الفسوق والعصيان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وجهان لا ما فيش إثبات في الوجهين الإثبات هيبقى بئس الاسم لو بهزم القط إنما هي همزة وصل ولها وجهان لا وجهان الوجهان عند الابتداء بالاسم عند الابتداء وليس عند الوصل الوجهان عند الابتداء الله يفتح عليك الابتداء فهو هنا هيقول ايه والاستعانة اما يقول الاستعانة او يقول الاستعانة وهذا هو الايسر والاستعانة به وصدق اللجأ اليه وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه ما أمكن ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه ما أمكن من الحسنات بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه حتى أتنصب يقول أما عدو الله فهو فاعل عدو حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه ولم أوقعه وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل بها النار قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه تأتي منصوبة إذا كانت في السبب ترتيب ولا فيه ترتيب؟ تعرف على الإخوة يا ريت قبل ما يقرا يعرفك باسمه يبقى بنحضر مع الفريم بحق يا ليت خليل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه وما والتقرب إليه ما أمكن من الحسنات ما بما أمكن ما أمكن عندي ما أمكن عندك ما أمكن عندكم ما أمكن ولا بما أمكن ماشي صلح لا هي الله أعلم بتالي قال أو تقرب إليه بما أمكن صح صلح والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئات به تلك السيئة به سبب رحمته حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه وهذا معنى قول بعض السلف هذا معنى قول بعض السلف إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل السيئة يدخل بها النار ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا ورجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتبت عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة بها سعادته يبقى وفلاحه معطوف على على سعادته معطوف على العبد ولا على سعادته؟ بها سعادة العبد وفلاحه هو تسره حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويزال به ويزل به عنقه ويصغر به نفسه ويصغر به نفسه عنده وإن أراد عنده وإن أراد به غير ذلك خلاه خلاه وعجبه وكبره وإن أراد بغير به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره وهذا هو الخذلان والخذلان الموجب لهلاكه هذا هو الخذلان الموجب لهلاكه فإن العارفين كلهم مجموعون على أن التوفيق إن ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك نعم فتح الله عليك نكتفي العارفين كلهم مصور فإن العارفين كلهم مصور عندنا هنا فاتت ولا جاي فإن العارفين فإن العارفين كلهم مجبور كلهم فإن كل العارفين الأصل كل العارفين فإن كل العارفين مجمعون هي اللغة بحر عميق بس احنا بنحاول يعني ايه نقطف منه ما تيسر بس انا عايز نبقى نراجع من احلامي ان شاء الله يعني احنا مثلا ما نقول كانت عائشة رضي الله تعالى عنها من ايه من اجمل النساء ولا من اجملها من أجمله بأي حال عند الأضافة إن شاء الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما ينفعنا ومن أحسن قولاً